بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فهم وفي الواقع فهم عرفوها بسلب خصائص الكمية والمقولات النسبية عنها. كان الكلام في مقولة الكيف، قلنا بأن الحكماء عرفوها بأنها عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. وقلنا في البحث السابق بأن هذه التعريفات هي تعريفات بالرسم الناقص، لا يمكن أن تكون حدا تاما ولا حدا ناقصا ولا رسما تاما، بل هو رسم ناقص. والرسم الناقص كما تعلمون في المنطق هو التعريف بالخاصة فقط لا المركب من الجنس والخاصة، لأن المفروض أن الكيف مقولة عالية والمقولات العالية لا جنس فوقها. إذن هذا تعريف بالرسم الخاص أو تعريف بالخاصة الذي هو الرسم الناقص. قلنا في البحث السابق أنهم لم يجدوا خاصة للكيف بما هو كيف، فلهذا قالوا أنه لا يقبل القسمة كما أن الكم يقبل القسمة، ولا يقبل النسبة لأن تلك المقولات السبع العربية الأخرى تقبل النسبة. إذن فهي هذه المقولة وهي مقولة الكيفية لا تقبل النسبة فأخرج الكم، ولا تقبل فهي لا تقبل النسبة فأخرجت تلك المقولات السبع العربية، ولا تقبل القسمة أخرج الكام. أما ما هي الخاصية التي تتميز بها الكيفية عن غيرها من المقولات فهذا غير وارد في كلماتهم. فلهذا يقول المصنف وفي الواقع فهم عرفوها أي الكيفية بسلب خصائص الكمية، عندما قالوا أنه لا تقبل القسمة، والمقولات النسبية عنها عندما قالوا أنها لا تقبل النسبة لذاتها. المصنف يقول لأنه هؤلاء يرون أن الكيف مقولة عالية، وتحت هذه المقولة العالية توجد أنواع أربعة متعددة، وهي الكيف النفساني، الكيف المحسوس، الكيف المختص بالكم، والكيف الاستعدادي. فيرون أي الحكماء أن الكيف مقولة عالية جنس عال وتحته أنواع متعددة، كما أن الكم مقولة عالية وتحته أنواع متعددة. المصنف أيضا يقول بأنه نحن لا نقبل أن الكيف مقولة عالية وتحته أنواع متعددة، بل أن الكيف أيضا هو معقول ثاني فلسفي، يعني من المفاهيم الانتزاعية من قبيل مفهوم العرب، من قبيل مفهوم الهيئة، من قبيل مفهوم الحال، فإنها مفاهيم انتزاعية، مفاهيم ثانية عقلية، مفاهيم ثانية فلسفية. فإذا لا يقبل أن الكيف من المعقولات الأولية من المقولات المعنوية، بل يرى أن الكيف معقول انتزاعي معقول فلسفي. ويقول هذه الأنواع الأربعة التي تذكر بعنوان أنها أنواع أربعة للكيف، بعضها ليست من المعقولات المعنوية كما في الكيف الاستعدادي وسيأتي بحثه بعد ذلك، وبعضها هي مقولة ومعقول ماهوي كالكيف النفساني. إذن يفصل المصنف بين هذه الأقسام الأربعة من الكيف، يقبل أن بعضها من المعقولات الماهوية وبعضها ليست من المعقولات الماهوية. يقول ولكنه يبدو لنا أنه بقطع النظر عن المناقشة الموجودة في جهاز الجنس والفاصل الأرسطوئي، بغض النظر عن تلك المناقشة الإخوة، إذا يتذكرون أن المصنف في الجزء الأول من هذا الكتاب أي من المنهج بيّن هناك بعض الإشكالات التي ترد على هذه النظرية الأرسطوئية من الجنس والفاصل. ما معنى الجنس؟ ما معنى الفاصل؟ كيف أن الفاصل يكون محصلا للجنس؟ البحث في أن الماهيات مركبة من الجنس والفاصل، هناك إشكالات عديدة تثار في وجه هذه النظرية، لعل المصنف أشار إلى بعض تأملاتها في الجزء الأول من هذا الكتاب. الإخوة يراجعون، هناك المصنف أشار إلى جملة عديدة من التساؤلات والإثارات والتأملات حول عموم هذه النظرية. من قال أن الماهية مركبة من الجنس والفصل ونحو ذلك؟ على أي نحو؟ ولكنه يبدو لنا أنه بقطع النظر عن المناقشة الموجودة في جهاز الجنس والفاصل الأرسطوئي بشكل عام، وقد أشرنا إلى بعض إشكالات ذلك في الجزء الأول، فإن الكيفية لا ينبغي عدها جزءا من ماهية هذه الأعراض المختلفة المادية والمجردة. لماذا يقول مادية ومجردة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك أن بعض أنواع الكيف يختص بالأمور الجسمية، وبعض أنواع الكيف يختص بالموجودات المجردة. فالكيف المحسوس مثلا مختص بالأمور المادية، والكيف النفساني مختص بالأمور المجردة. من هنا يقول نحن لا نتعقل أن تكون هناك مقولة عالية وهي الكيف، بعض أنواعها مختص بالمادي وبعض أنواعها مختص بالمجرد. النوع المادي كالكيف المحسوس، والنوع المجرد كالكيف النفساني كما ستأتي الإشارة إليه. فلهذا إذا تتذكرون أن المصنف فيما سبق قال أن العدد أيضا ليس مفهوم ماهوي، أن الإضافة ليست مفهوما ماهويا. لماذا؟ لأنها تعرض المادي والمجرد. في الإضافة يعرض المادي ويعرض المجرد، في العدد يعرض المادي ويعرض المجرد. ومن هنا قال نحن لا نستطيع أن نقبل أن هناك مقولة بعض الأحيان تكون عرضا لأمر مجرد وأخرى تكون عرضا لأمر مادي. الماهية واحدة، إما مادية وإما مجردة، أما بعض أقسامها مادية بعض أقسامها مجردة هذا غير معقول. فلهذا يقول فإن الكيفية لا ينبغي عدها جزءا من ماهية هذه الأعراض، يعني الأنواع الأربعة التي سيأتي بحثها، المختلفة المادية والمجردة، وإنما لا بد من عد الكيفية من المفاهيم الانتزاعية العامة من المعقولات الفلسفية. الكيف ليس مقولة، وجنس عالي ليس معقولا ماهويا، بل هو معقول فلسفي من قبيل العرض، مثل مفهوم الحالة والهيئة والعرض، فإنها ماذا؟ فإنها من المعقولات الثانية الفلسفية التي تطلق بصورة الحمل العرضي، لا بصورة الحمل الذاتي، لا بصورة ما يكون جزءا في ماهية المصدر على عدد من الأمور المختلفة الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن المصنف لا يقبل أن الكيف أيضا مقولة عالية وجنس عالي، بل يرى أن الكيف معقول ثاني فلسفي. نعم عندما نأتي إلى أقسام الكيف نجد أن بعض الأقسام معقول ماهوي وبعض الأقسام معقول فلسفي. وعلى أي حال فإنما يمكن اعتباره من بين المقولات العرضية عرضا خارجيا يعني معقولا ماهويا، وله ما بإزاء عينيه بصورة يقينية، هي مقولة الكيف التي يتم إدراك بعض مصادقها بالعلم الحضوري، وهي الكيف النفساني كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. يقول هذا القسم من الكيف يمكن عده من المعقولات الماهوية وهو الكيف النفساني. لماذا؟ لأن مصادق هذا الكيف تدرك بالعلم الحضوري الغير القابل للخطا، التي يتم إدراك بعض مصادقها بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطا. ويقسم الفلاسفة على أساس الاستقراء مقولة الكيف إلى أربعة أنواع عامة، يعتبرون الكيف جنسا عاليا، وهذه أنواع لها، هي الكيف النفساني، الكيف المحسوس، الكيف المختص بالكميات، الكيف الاستعدادي. أما الكيف النفساني فمرادهم من الكيف النفساني هي تلك الكيفيات التي لا علاقة لها بالأجسام والأمور المادية، يعني تختص بالمجردات. فإذا الكيف النفساني هو ماذا؟ الكيف النفساني هو نوع من الجنس العالي الذي هو الكيف، مختص بالأمور المجردة، مختص بغير الجسمانيات، بغير الأمور المادية. أما عدد هذا الكيف النفساني، الكيفيات النفسانية، ما هو عددها؟ يقول المصنف بأنه لم توضع قائمة لعد الكيفيات النفسانية، ولكن لا إشكال ولا شبهة أنها كثيرة. ومن أهم مصادق الكيف النفساني هو العلم، كما درسنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن العلم كيف نفساني، الإرادة، القدرة، الحب، البغض، الخوف، وغير ذلك من المصادق التي كلها تعتبر كيفا نفسانيا. المصنف يقبل أن الكيف النفساني من المعقولات الماهوية، يقول أننا ندرك المصادق بواسطة العلم الحضوري الغير القابل للخطأ. الكيف النفساني، فالكيف النفساني عرض مجرد. لماذا؟ لأن معروضه مجرد، كما سيأتي بحثه بعد ذلك إن شاء الله. وتقدم أيضا في الجوهر النفساني نحن أقمنا بعض البراهين لإثبات أن النفس أمر مجرد، إذن ما يعرضه أيضا لا بد أن يكون أمرا مجردا. لا يعقل أن يكون الموضوع مجردا، المعروض مجردا، ولكن العرض ماذا؟ مادي. فإن المادة لا تعرض إلا المادة، والمجرد يمكن أن يكون عارضا على المجرد. فإذا كانت النفس التي هي المعروض، التي هي الموضوع لهذه الأعراض، مجردة كما ثبت فيما سبق، فإذا هذه الأعراض لا بد أن تكون أيضا مجردة. فالكيف النفساني عرض مجرد يعرض الجواهر النفسانية فحسب. ولحد الآن لم ينظم جدول دقيق وكامل لأنواع الكيف النفساني. ويعد الفلاسفة العلم والقدرة والإرادة والكراهة والألم واللذة والألم والحالات الانفعالية والعادات والملكات النفسانية، كلها يعدونها من جملة الكيفيات النفسانية، وقاموا بدراسات حولها تتعلق أكثر ما تتعلق بعلم النفس الفلسفي. يعني في الجزء الثامن من الأسفار الذي يرتبط بعلم النفس الفلسفي نجد تفصيل جملة من هذه البحوث، أي من هذه الكيفيات النفسانية. وهنا أيضا في هذا الكتاب تقدم جزء منها في الجزء الأول، مقدار منها في الجزء الأول عندما تعرضنا لبحث العلم الحضوري والحصولي ونحو ذلك. ثم من أقسام الكيف تعرضنا للإرادة والاختيار كما تقدم في أول هذا الجزء الثاني. ثم من أقسام الكيف النفساني القدرة التي ستأتي الإشارة إليها في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتعرض لمفهوم القدرة في الواجب سبحانه وتعالى والقدرة عند الممكن. قال: وكما أشرنا فإن أكثر أنواع الكيف يقينية هي الكيفيات النفسانية، يعني نحن نقبل أن الكيف النفساني من المعقولات الأولى، أي من المعقولات الماهوية، يعني عرض له ما بإذا في الخارج، التي تدرك بالعلم الحضوري والتجربة الباطنية في مقابل التجربة الخارجية والحسية. وحتى مثل هيوم الذي شكك في كثير من المسلمات، فإنه اعتبر وجود مثل هذه الكيفيات أمرا يقينيا وغير قابل للإنكار. تتذكرون عندما تعرضنا في الجزء الأول قلنا أن دي بي دي هيوم أنكر وجود النفس، إلا أنه لم يستطع أن ينكر هذه الحالات من الخوف والحب والإرادة والاختيار ونحو ذلك. ومن بين أقسام الكيف النفساني يعتبر العلم أشد ارتباطا بالدراسات الفلسفية، ولهذا خصصنا لبحث العلم بحثا مستقلا، وتأتي في الدرجة الثانية بعد العلم الإرادة والقدرة والاختيار التي مرت الإشارة إليها في الدرس 38، وسوف تأتي توضيحات أكثر بالنسبة إليها، أي إلى الإرادة والقدرة والاختيار عندما نتكلم في الإلهيات بالمعنى الخاص. نقول أن الله مختار، أن الله قادر، أن الله مريد، أكثر بالنسبة إليها في مبحث صفات الله تعالى، وأنها هل هي من الصفات الذاتية أو أنها من صفات الأفعال. هذا فيما يرتبط بالكيف النفساني. وأما الكيف المحسوس فهو في قبال الكيف النفساني، وهي تلك الأعراض التي تختص بالأمور المادية، بالأمور الجسمانية. ومن هنا قالوا بأن الكيف المحسوس أو الكيفيات المحسوسة هي التي تدرك بالحواس الظاهرة. ومن الواضح أن الحواس الظاهرة تدرك ماذا؟ تدرك المجرد أم المادي؟ لا إشكال ولا شبهة أنها تدرك الأمور المادية والجسمانية. إذن الكيف المحسوس يكون في قبال الكيف النفساني، وهو الذي يختص بالأمور المادية والجسمانية. قال: والمقصود من الكيف المحسوس هو تلك الطائفة من الكيفيات المادية، في قبال ماذا؟ الكيف النفساني الذي هو من الكيفيات المجردة التي تدرك بواسطة الحواس الظاهرية والأجهزة الحسية الظاهرية عند الإنسان. وحيث أنهم كانت الطبيعيات القديمة كانت تقول أن حواس الإنسان الظاهرة هي 5، ومن هنا قسمت الكيفيات المحسوسة أيضا ماذا؟ إلى 5 أنواع: الكيفيات المبصرة، الكيفيات المذوقة، الكيفيات المشمومة، الكيفيات المحسوسة ونحو ذلك. هذه الكيفيات حيث أنها تدرك بالحواس الظاهرة، وحيث أن الحواس الظاهرة في الطبيعيات القديمة كانت 5، إذن أقسام الكيف المحسوس تكون أيضا 5. والفلاسفة على أساس النظرية التي كانت مسلمة في العلوم الطبيعية، نحن مرارا ذكرنا أن هذه أصول موضوعية تؤخذ من العلوم الطبيعية ولا علاقة لها بالفلسفة من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث الصحة والسقم. الفيلسوف يعتبر هذه أصول موضوعية يأخذها ويرتب عليها البحث الفلسفي، حتى إن تبين بطلانها فتلك العلوم مسؤولة عنه. كما أنه الآن جملة نحن من الموضوعات وجملة من الأصول الموضوعية نأخذها من أين؟ نأخذها من الفيزياء، نأخذها من الكيمياء، نأخذها من علم النفس التجريبي النفس المادي، نأخذها من علوم طبيعية وتجريبية كثيرة ونرتب عليها البحث الفلسفي. ترتيب البحث الفلسفي على مقدمات مأخوذة من العلوم الطبيعية هذا لا يؤثر على الفلسفة شيء، لأن الفلسفة ليست مسؤولة عن صحة تلك الأصول الموضوعية أو عن عدم صحتها. الآن يقولون كما سيأتي بعد ذلك أن المادة هي طاقة متراكمة، وأن الطاقة هي ماذا؟ هي المادة ولكن متحولة إلى شكل آخر، فإن الطاقة تتحول إلى مادة والمادة تتحول إلى الطاقة، والفيزياء الحديثة تقول هذا المعنى. افترض أن الفيلسوف يأتي يريد أن يتعرف على حقيقة الطاقة، لأن حقيقة الطاقة هل هي أمر مجرد أو أنها ماذا؟ أمر مادي، فيبحث عن ذلك ثم يثبت أنها مادية في البحث الفلسفي بالبرهان، يثبت أنها مادية لا أنها مجردة. فبعد ذلك افترضوا بعد 50 سنة 100 سنة سيثبت أساسا نظرية الطاقة كانت نظرية باطلة من الأساس، ولا يهم البحث الفلسفي شيء. الفيلسوف يقول أنتم هذا الذي تسمونه الطاقة أنا أبحثه من حيث البرهان، أقول لكم أنه مادي أو مجرد، أما أنه توجد عندنا طاقة أو لا توجد عندنا طاقة هذا موجود للعلوم الطبيعية. إن أثبت وجود الطاقة أنا أبحث أنه مادي أو مجرد، إن لم يثبت وجود الطاقة فلا أبحث عن وجوده أنه مادي أو مجرد. قال: والفلاسفة على أساس النظرية التي كانت مسلمة في العلوم الطبيعية القديمة والقائل بأن الحواس الظاهرية 5 أنواع أقاموا بتقسيم الكيف المحسوس إلى 5 فئات. فهم يعدون اللون والنور من الكيفيات المبصرة، والأصوات من الكيفيات المسموعة، والطعوم من الكيفيات المذوقة، والروائح من الكيفيات المشمومة، والحرارة والبرودة والخشونة والنعومة يعتبرونها ماذا؟ من الكيفيات الملموسة. ولكنه في علم النفس الحديث قد تم إثبات وجود حواس أخرى غير الحواس الخمس المعروفة، ويجب الاهتمام بها في تبويب الكيفيات المحسوسة. إذن هذا البحث وهو أقسام الكيف المحسوس له ارتباط وثيق بالعلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية ماذا تستطيع أن تصل إليه؟ تقسيم الكيف المحسوس أيضا يكون على ذلك الأساس. بل يقولون هكذا، أنا ما عندي أصل أحكامي، ولكن يقولون بأنه مو مختصر أساسا حتى هذه الحواس، هذا التقسيم الخماسي أيضا يرفضون، كان ستأتي الإشارة إلى ذلك. ثم هنا بحث آخر وهو أنه أساسا واقعا، والسيد العلامة أيضا في البداية يشير إلى هذا المطلب في بداية الحكمة، يقول أساسا نحن ندرك بالبصر شيء، وباللمس شيء، وبالسمع شيء، وبالشم شيء، وبالذائقة شيء، واقعا في الواقع الخارجي هذا الذي ندركه أيضا متحقق، أو هذا بسبب الفعل والانفعالات الموجودة لنا. يعني في الواقع، واقعا احنا في الواقع الخارجي توجد عندنا ألوان سبعة، أو أنه في الواقع الخارجي لا توجد عندنا ألوان سبعة، وإنما عندما تتفاعل النفس مع هذه الانعكاسات التي تصل إلى العين قد تبدو للنفس أنها حمراء، قد تبدو للنفس أنها صفراء، قد تبدو للنفس أنها ماذا؟ بيضاء. والشاهد على ذلك أن الإنسان إذا كان في مكان مظلم ويخرج عن ذلك المكان يرى بعض الأجزاء بشكل غير الشكل الذي يراه الشخص الآخر الذي لم يكن في مكان مظلم. الآن بعض الأحيان أن الإنسان يرى بعض الألوان بشكل وشخص آخر يراها ماذا؟ بشكل آخر، مع أنه في الواقع الخارجي إذا كانت شيء واحد، لماذا هذا الاختلاف؟ من هنا وقع بحث في العلوم الطبيعية الحديثة في الفيزياء بالخصوص، أنه أساسا ما تدركه الحواس الظاهرة أساسا له واقع خارجي أو ليس له واقع خارجي، وإنما هو من الفعل والانفعالات النفسية، من الفعل والانفعالات المادية الكيميائية الفسلجية ونحو ذلك. وهذا بحث موكول إلى العلوم الطبيعية، لا علاقة بالفلسفة بذلك، لأنه بحث تجريبي، والبحث التجريبي لا علاقة له بالبحث الفلسفي، لأن البحث الفلسفي قوامه المنهج البرهاني، المنهج التعقلي، أما المنهج التجريبي فهو خارج عن البحث الفلسفي. قال وإثبات وجود الكيفيات المحسوسة، هسه من المبصرة إلى القسم الخامس، خارج ظرف الإدراك ليس بسهولة إثبات الكيف النفساني. لماذا؟ لأن هذا العلم هنا في الكيفيات المحسوسة ماذا؟ علم حصولي، بخلافه في الكيفيات النفسانية فإنه ماذا؟ علم حضوري، لأن العلم الحضوري لا يتعلق بها أي بهذه الكيفيات المحسوسة. وللجواب على هذا السؤال القائل، ما هو السؤال؟ هل كل ما ندركه بعنوان أنه حالات للأشياء المادية من المبصرة والملموسة ونحو ذلك موجودة في الخارج على هذه الصورة، أم أن أنفسنا نتيجة بسبب هذا، نتيجة لمجموعة من الأفعال والانفعالات الفيزيائية الكيميائية والفسيولوجية التي تجري في الجسم، أم أن أنفسنا تستعد لإدراك هذه الأمور في أعماقها بأشكال مختلفة، ألوان مختلفة، كيفيات ملموسة مختلفة ونحو ذلك. مثلا الحرارة والبرودة، الإخوة يعلمون الحرارة والبرودة، الإنسان لو كانت يده موجودة هذه اليد في مكان ماء بارد، وكانت هذه اليد في مكان ماء ماذا؟ حار جدا، ثم أخرجهما وأدخلهما كلا اليدين ماذا؟ في ماء دافئ، طب ماذا يحس؟ اليد الباردة يحس أن الماء ماذا؟ حار، واليد الحارة يحس أن الماء ماذا؟ بارد. طب في الواقع أن هذا الماء إما حار وإما بارد، فلا يعقل أن يكون حارا وباردا، إذن مع أنهما لإنسان واحد، هاتان اليدان لإنسان واحد، وكيف نجد أنه هذه اليد التي خرجت من ماء بارد ووضعت في ماء فاتر في ماء قليل الحرارة يحس الإنسان بأنها حارة، ولكن تلك اليد التي كانت في ماء حار جدا ووضعت في ماء فاتر يحس بأنها ماذا؟ بارد. إذن يظهر أن الفعل والانفعالات المادية الموجودة في الإنسان أيضا لها أثر في انتقال الإدراك إليه، هذا ينقل إليه إدراك غير ما ينقل إليه هذه اليد، تنقل إليه إدراك غير ما تنقل إليه اليد الأخرى. قال: تستعد لإدراك هذه الأمور في أعماقها، ولا يمكن إثبات عين هذه الأمور في عالم المادة. وواقعا هذه من المسائل المستعصية، أنه واقعا الكيفيات المحسوسة هل لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج. للجواب الصحيح على هذا السؤال لا بد من الاستفادة من براهين تؤخذ بعض مقدماتها من العلوم التجريبية، ويتوقف الإثبات اليقيني في الفلسفة لمثل هذه المقدمات على تقدم العلوم المختصة بتلك القضايا والمقدمات من العلوم التجريبية. فمثلا مثال الآن يضرب هذا المثال، يقول: فمثلا لحد الآن لم تعرف بصورة يقينية ماهية الطاقة وعلاقة المادة بالطاقة، ما هي حقيقة الطاقة وما هي العلاقة القائمة بين المادة وبين الطاقة. يقولون أن المادة طاقة متراكمة، وأن الطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة، وأن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة. أساسا ما هي حقيقة الطاقة؟ هل هي أمر مادي أم أنها أمر مجرد؟ ولهذا فإنه لا يمكن عرض تحليل الفلسفي يقيني عن الطاقة. لماذا؟ باعتبار إلى الآن العلوم الطبيعية هي بنفسها لم تستطع أن تتعرف على حقيقة الطاقة. فالفلاسفة السابقون لم يقولوا بواقع للضوء والحرارة، كانوا يرون أن الضوء والحرارة ماذا؟ من الأعراض. فلهذا ذكروا في محله أن الكيفيات المحسوسة تأثيرها عن طريق التشبيه والمشابهة. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن هذه أعراض، وقد ثبت في محله أن العرض غير قابل للانتقال. لماذا؟ لأن العرض قائم بهذا الموضوع، هذا العرض اللي موجود قائم بهذا الموضوع لا يمكن أن ينتقل إلى موضوع آخر، وإلا إذا أراد أن ينتقل يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون في آن ما في بلا موضوعه، لأنه هنا في موضوع. الآن بمجرد أن يترك هذا الموضوع لكي يكون في الموضوع الآخر، إذن هو في آن ما لا بد أن يكون ماذا؟ بلا موضوع، والعرض بلا موضوع محال. فلهذا قالوا أن انتقال الأعراض محال. قالوا: لعد كيف نجد أن الحرارة تؤثر؟ قالوا: تؤثر عن طريق المجاورة والتشبيه لا عن طريق انتقال الأعراض. يقول: فلاسفة القدماء كانوا يرون، فالفلاسفة السابقون لم يقولوا بواقع للضوء والحرارة سوى تلك الحالة وذلك العرض الذي يدرك بواسطة الأجهزة الحسية. ولهذا كانوا يزعمون أنهما أي الضوء والحرارة بسيطان يرفضان التجزئة، عرض والعرض بسيط، ولكنه بناء على بعض نظريات الفيزياء الحديثة لا بد من عرض الضوء أو من عد الضوء والحرارة من قبيل الجواهر المادية. وهم وإن كانوا يسمونها فيزياء بالطاقة، أي يسمون الضوء والحرارة ونحو ذلك، يقولون هذه طاقة مو مادة، ويجعلونها أي الطاقة في مقابل المادة، إلا أنهم واقعا لا بد أن يعرف الطاقة أمر مادي أو أمر مجرد. فإن قلتم أمر مجرد، كيف من اجتماع الطاقة توجد المادة؟ هل يمكن من اجتماع الأمور المجردة يتحقق أمر مادي؟ وكيف تتحول المادة إلى طاقة؟ هل يمكن أن يتحول الأمر المادي إلى أمر مجرد؟ من هنا السيد العلامة في النهاية يقول: إن ثبتت أن الطاقة أن المادة طاقة متراكبة، نقول أن الجوهر في التقسيمات السابقة كنا نقول أول مصداق للجوهر ما هو؟ هو الجسم. يقول بعد في البحث الفلسفي نقول أن أول مصداق للجوهر هو ماذا؟ هو الطاقة، ثم بعد الطاقة يوجد الجسم والمادة، لأن المادة هي ماذا؟ طاقة متراكمة. فإن ثبتت أن هناك شيء وراء المادة يسمونه الطاقة، لابد أن يكون أمرا ماديا. لماذا؟ لأنكم تقولون أن المادة طاقة متراكمة. طب الطاقة لابد أن تكون أيضا أمرا ماديا، لأنه من اجتماع الطاقة نحصل على ماذا؟ على المادة، ولا يعقل أن تكون الطاقة أمرا مجردا. إلا أنهم لما كانوا يعتقدون بأن المادة توجد عن طريق تراكم الطاقة، وهي أي المادة تتبدل إلى طاقة نتيجة للتجزئة، يعني تجزئة المادة والإشعاع، إذا لابد من عد الطاقة أيضا جزءا من الأجسام بحسب النظرة الفلسفية. نحن لا نعلم أنه توجد طاقة أو لا توجد، ولكن إن أثبتت الفيزياء الحديثة الشيء وراء الجسم يسمى الطاقة، البحث الفلسفي يقول لابد أن يكون ماديا، لأنه من المستحيل تركيب الجسم، لأنكم تقولون أن الجسم طاقة متراكمة، لأنه من المستحيل تركيب الجسم من غير الجسم. إذا قلتم أن الطاقة أمر مجرد، كيف يمكن أن تكون المادة مركبة من أمور مجردة؟ ويستحيل أيضا أن يتبدل إلى شيء ليس من قبيل الجوهر ذي الامتداد الجسم، يعني أن الجسم لا يعقل أن يتحول ماذا؟ إلى طاقة، والطاقة مجردة، كما أن الطاقة لا يمكن أن توجد وتكون جسما، لأنه كيف يمكن أن ينقلب المجرد ماديا والمادي مجردا؟ ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فبالتأمل أكثر يقول المصنف هذا الذي يقولونه أن الضوء والحرارة طاقة، واقعا نحن لا ندرك الضوء، حقيقة الضوء غير مدركة لنا، حقيقة الحرارة غير مدركة لنا، نحن ندرك أشياء تتصف بأنها لها ضوء، تتصف بأن لها حرارة. قال ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فبالتأمل أكثر يتضح أن الذي ندركه مباشرة ليس هو جوهر الضوء وجوهر الحرارة، خصوصا إذا قلنا ماذا؟ أن الضوء والحرارة من الأمور الجوهرية لا من الأمور العرضية، من الماهيات الجوهرية كما يقولون. نحن قلنا فيما سبق بالحواس الظاهرة يمكننا أن ندرك الجوهر، ندرك الأعراض فقط، ندرك الأعراض فقط. وإذا قلنا أن الضوء والحرارة من قبيل الجواهر المادية، إذا لا يمكن إدراك حقيقة الضوء والحرارة بواسطة الحواس الظاهرة، وإنما ندرك الصفات هذه الجواهر المادية وهي الإضاءة وهي الحرارة، وإنما هو الصفة كونها مضيئة، إنما ندرك بالحواس هذه الأمور، يعني ندرك الصفة فقط، ندرك العرض فقط، وإنما هو صفة كونها مضيئة وحارة. طب إذا كان الأمر كذلك يأتي نفس السؤال السابق، وهو أنه إذا كانت هذه الصفات، يأتي السؤال السابق وهنا يتكرر السؤال السابق، وهو هذه الكيفيات المحسوسة وهي الضوء والحرارة موجودة في الخارج بنفس الشكل الذي تنعكس فيه في ظرف الإدراك، أم أنه ليس لها وجود في الخارج، وإنما هي من ماذا؟ من الفعل والانفعالات النفسية والمادية للناس. ولهذا يقول بأنها جواهر مادية، هو قال بأنها طبعا لا ندرك الجوهر، وهذا قلنا فيما سبق بأنه الجواهر لا يمكن إدراكها بالحواس، كل الأشياء نحن قلنا ندرك عوارضها فقط، أنت فقط تستطيع باليد بالعين باللمس بالشمس تدرك عوارض الأشياء، فإذا ثبت أن الضوء والحرارة جواهر إذا تدرك صفاتها أنها مضيئة أنها حارة، أما حقيقة الجوهر في الخارج فقط البرهان يثبته. هذه جملة من البخون لا أهمية لها بالمعنى الأخص، ولكن خب للمعرفة الاصطلاح الإنسان يحتاج إليها، لأنه في كثير من الأحيان نشير إلى الاصطلاح، لابد الإنسان يعرف أنه عندما نقول كيف النفساني ما هو المراد، كيف النفساني، كيف محسوس، أقسام الكيف المحسوس ما هو، وإلا البحث أنه معقول ماهوي أو معقول فلسفي أقسامها ما هي، هذه لعله خارج عن البحث الفلسفي الصحيح، وإنما هي من البحوث الطبيعية، لأنه كثير من مقدماتها مأخوذة من العلوم الطبيعية. الكيف المختص بالكميات، هناك كيفيات تعرض الأجسام ولكن لا تعرض الأجسام مباشرة، الكيفيات المحسوسة كانت الكيفيات تعرض ماذا؟ تعرض الأجسام مباشرة، كيف محسوس يعني الكيف المبصر يعرض الجسم، وهكذا باقي الكيفيات. فإذا في القسم السابق الكيفيات وهو الكيفيات المحسوسة كان معروضها الجسم مباشرة، ولكن في الكيفيات المختصة بالكميات الجسم معروض للكيف ولكنه لا مباشرة بل بواسطة كمه، كما عرفتم فيما سبق أن الأجسام لها كم، وهذا الكم كم متصل، يعني لها حجم، لها سطح، لها خط. هناك بعض الكيفيات تعرض الأجسام ولكن بواسطة ما يوجد للجسم من الكم، من الحجم، من السطح، من ماذا؟ من الخاص. فتقول هذا سطح مقعر أو محدب ونحو ذلك، وهذا الجسم محدب أو أن هذا الجسم مقعر ونحو ذلك. هنا الجسم يتصف بأنه مقعر أو محدب ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة السطح، بواسطة الكم العارض عليه. إذن هناك جملة من الكيفيات المادية تعرض الأجسام ولكن لا تعرض الأجسام مباشرة، وإنما تعرض الأجسام بواسطة كمياتها. فالمعروض أولا وبالذات هو كم الجسم، والمعروض ثانيا وبالعرض وماذا؟ هو نفس الجسم. فإذا المعروض أولا لهذه الكيفيات هو من؟ هو كم الجسم. أما المعروض ثانيا وبالعرض يكون نفس الجسم، وهذا بحث مبتني على نظرية أخرى، وهي أن العرض هل يمكن أن يكون معروضه عرض أيضا؟ أنتم تعلمون كما قرأنا فيما سبق أن العرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، أليس هكذا؟ والموضوع لابد أن يكون ماذا؟ جوهرا. هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه هل يشترط أن يكون موضوع العرض وهو الجوهر يكون موضوعه جوهر مباشرة، أو أنه لابد أن ينتهي إلى الجوهر؟ هنا قالوا إن قلنا بأن العرض ينبغي أن يكون موضوعه الجوهر مباشرة، إذن بعد الكيف لا يمكن أن يعرض الكم، لأن الكم أيضا عرض من المقولات العرضية الكم. فإذا هذا الكلام، هذا القسم الثالث مبتني على تلك النظرية، وهي أن العرض يمكن أن يعرض على عرض مثله، ويكون العرض معروضا ماذا؟ لعرض مثله أيضا. نعم في النتيجة لابد أن ننتهي إلى الجوهر، ولكنه مباشرة لا يشترط أن يكون العرض موضوعه جوهر بالمباشرة، بل يمكن أن يكون بالواسطة موضوعه الجوهر. في محله ماذا درسنا؟ قلنا أن الكم على قسمين، إما كم متصل وإما كم منفصل، والكم المنفصل كالعدد. هناك عندنا كيفيات تعرض الكم المنفصل وهو العدد، وهناك عندنا كيفيات تعرض الكم المتصل. هناك قسم ثالث من الكيفيات المختصة بالكميات موصول إلى محله، ولكن بنحو الإجمال هنا أن الكيفيات المختصة بالكميات على قسمين، لأن الكم على قسمين، الكم إما منفصل كالعدد وإما متصل كالجسم والسطح ونحو ذلك. فالكيفيات المختصة بالكميات تكون أيضا على قسمين، فالزوجية والفردية من الكيفيات التي معروضها العدد، والتقعر والتحدب ونحو ذلك من الكيفيات التي معروضها ماذا؟ الكم المتصل. قال الكيف المختص بالكميات يذكر الفلاسفة فئة أخرى من الكيفيات يسمونها بالكيفية المختصة بالكميات، بعضها من قبيل الفردية والزوجية، وهما أي الفردية والزوجية من صفات الأعداد، من صفات الكم المنفصل، يعني يعرض الكم المنفصل مباشرة، والبعض الآخر من قبيل الاستقامة والإنحناء، ويعتبران من صفات الموضوعات الهندسية، لأننا قلنا فيما سبق أن الكم المتصل موضوع ماذا؟ للعلوم الرياضية. والظاهر أن السبب في عد هذه الطائفة من الكيفيات فئة مستقلة ولم يدخلها في المحسوسة. لماذا لم يدخلها في الكيفيات المحسوسة؟ هسه المصنف يقول هذا، ولكنه ما أشرنا إليه لعله أولى. نحن قلنا أنه هذا قسم في قبال ذاك القسم، لأنه في القسم السابق كانت الكيفية تعرض الجسم مباشرة، ولكن هنا لا تعرض الجسم مباشرة، وإنما تعرض الجسم بواسطة كمه، حتى إما المتصل وإما المنفصل. فالظاهر أن السبب في عد هذه الطائفة من الكيفيات فئة مستقلة ولم يدرجوها ضمن الكيفيات المحسوسة هو أنها أي هذه الكيفيات لا يتعلق بها الإدراك الحسي بصورة مباشرة. ونحن في الكيف المحسوس ماذا قلنا؟ هو الذي يكون مدركا بواسطة الحواس الظاهرة. يقول أما صفات الأعداء فإنه لا يمكن. خب هذا يرجع إلى البحث السابق الإخوة يتذكروا أن المصنف رأى أن العدد هل هو كم منفصل أو لم يقبل أنه معقول ما هو. وقلنا فيما سبق أن المصنف لم يقبل أن العدد من المعقولات الماهوية بل اعتبره من المعقولات الفلسفية. إذن ما يعرضه أيضا من طريق أولى يكون أيضا من المعقولات الفلسفية ولا يمكن أن يكون من المعقولات الماهوية. يقول أما صفات الأعداد فإنه لا يمكن عدها يعني الزوجية والفردية ونحو ذلك تجذير والتكعيب والترديع ونحو ذلك. أما صفات الأعداد فإنه لا يمكن عدها أمورا حقيقية ولا أعراضا خارجية. لماذا؟ لأن نفس العدد الذي هو معروض الزوجية والفردية أمر اعتباري ومفهوم فلسفي وليس له ما بإذا في الخارج، فكيف يمكن أن يكون عرضه الذي هو الزوجية والفردية له ما بإذا في الخارج؟ يعني إذا كان الموضوع اعتباريا هل يمكن أن يكون العرض حقيقيا؟ وأما صفات الموضوعات الهندسية كاستقامة الخط أو انحنائه واستواء السطح أو تقعره أو تحدبه فهي أيضا مفاهيم انتزاعية يتم انتزاعها بعدة وسائط من كيفية وجود الأجسام. إذن هذا القسم من الكيفيات وهو الكيفيات المختصة بالكم المتصل أيضا لا يقبل ماذا؟ أنها من المفاهيم الفلسفية. وبنتيجة الأمر ماذا؟ إذا نتيجة الأمر أنه لا يقبل أن الكيف المختص بالكميات من المعقولات الماهوية بل يعتبرها من المعقولات الفلسفية. إذا إلى هنا اتضح أنه فقط يقبل الكيف النفساني من المعقولات الماهوية، أما الكيف المحسوس فهو موكول إلى العلوم الطبيعية، وأما الكيف المختص بالكميات فهو ماذا؟ فهو أيضا لا في الكم المنفصل عرض حقيقي وله ما بإذا في الخارج ولا في الكم المتصل. إذن أيضا ينكر أن تكون الكيفيات المختصة بالكميات من المعقولات الماهوية بل يعتبرها من المعقولات الثانية الفلسفية، ولا سيما إذا التفتنا إلى أن نفس الخط والسطح ما في الواقع من الحدود العدمية للأجسام. الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن أشرنا أن الخط ما هو؟ هو نهاية السطح. هناك عندنا ثلاث أربع اصطلاحات، الاصطلاح الأول النقطة اصطلاح الفلسفي وهي نهاية الخط، يعني عندما ينتهي الخط نسميه نقطة في الفلسفة وهو أمر عدمي، وعندما ينتهي السطح نقول أن السطح ينتهي هنا، هذا انتهاء السطح هنا هذا ينتزع منه أنه خط. يقولون أن الخط أمر عدمي وهو منتهى إليه السطح. أن الجسم الطبيعي أيضا ينتهي ماذا؟ عند الجسم التعليمي. قال ولا سيما إذا التفتنا إلى أن نفس الخط والسطح ما في الواقع من الحدود العدمية للأجسام. خب إذا كان الكم المتصل من الأمور العدمية هل يمكن أن يكون عرضه من الأمور الوجودية؟ إذا كان المعروض أمرا عدمي عرضه الذي هو التقعر أو الاستواء أو التحدب هذا يمكن أن يكون أمرا وجوديا؟ إذا لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا فيكون من المعقولات الثانية الفلسفية وليس لها ما بإذا في الخارج. وذهن الإنسان بتسامح يعتبرها ماهيات موجودة في الخارج. إذا من الصعب عد هذه الطائفة من الكيفيات أعراضا خارجية يعني معقول ماهوي ولها ما بإذا عيني. غاية الأمر أنه يمكن عدها من الأعراض التحليلية من قبيل الزمان من قبيل المكان الذي ننتزعه ماذا؟ ننتزعه من الوجود الخارجي. أما القسم الرابع وهو الكيف الاستعدادي وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق أن له وجود. قلنا أن الكيف الاستعدادي هو ماذا؟ هو عرض، وهذا العرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، وموضوعه ماذا؟ المادة الأولى لأنها هي القوة هي الاستعداد المحض الذي ناقش فيه المصنف قبل ذلك. هنا أيضا يريد أن يبين المصنف أن الكيف الاستعدادي ما هو الكيف الاستعدادي؟ يقولون أن الكيف الاستعدادي كيفية في الموجود المادي. كيفية يعني ماذا؟ يعني عرض. كيفية يعني عرض. كيفية يعني عرض في الموجود المادي يترجح بواسطة تلك الكيفية وجود ظاهرة خاصة في موضوع تلك الكيفية. يعني هذه النبتة أو هذه النواة التي وضعت في التربة، نحن نرى أن هذه النواة وهي نواة الحنطة مثلا، حبة الحنطة مثلا، هذه هل يمكن أن تعطينا شعيرة؟ هل يمكن أن تعطينا تفاحة؟ هل يمكن أن تعطينا شيئا آخر غير الحنطة؟ لا. النطفة، النطفة الإنسانية، هذه نطفة ونطفة البقر نطفة، هل يمكن لنطفة البقر صدفة تعطينا الإنسان؟ أو نطفة الإنسان صدفة يوجد لنا ماذا؟ بقرا أو غنما؟ هذه الكيفية الموجودة في هذه النواة أو الموجودة في هذه النطفة ترجح لها، وهذا الترجيح بالأولوية التعينية، يعني فقط تعين لها هذا المسير ولا تسمح لها بمسير آخر. وهذا معنى أنه تترجح بواسطتها وجود ظاهرة، يعني أن هذه النواة لا بد أن تكون ماذا؟ نواة التفاح، لا بد أن تكون تفاحا، وهذه كيفية خاصة موجودة في هذه النواة وغير موجودة في نواة شجرة البرتقال مثلا، أو نواة شجرة التفاح مثلا، أو أي شيء آخر، أو الرمان مثلا. إذن هذه الكيفية عندما نقول يترجح، وهذا الترجيح ترجيح تعييني، يعني لا بد أن تنتهي هذه النواة إلى ماذا؟ في هذا المسير إلى أن تكون شجرة، إلا أن يمنعها مانع في الطريق، هذا كبحث آخر، فيمنعها عن المسيرة وعن التكامل، ولكن لا يمكن لهذه النواة أن تعطينا شيئا غير ما هو الكيفية الاستعدادية الكامنة فيها. وهذا الكيف الاستعدادي الذي هو عرض متحقق في هذا الموجود، هل له وجود أو ليس له وجود؟ استدل الفلاسفة على ذلك، قالوا بأنه لا بد أن يكون له وجود. لماذا؟ لأنه نحن نجد أن هذا الكيف يتصف بأنه قريب من الفعلية وبعيد من الفعلية. يعني هذه النواة أنت تارة تقول أنها قريبة أن تكون ماذا؟ شجرة التفاح، وأخرى تقول أنها بعيدة أن تكون شجرة التفاح، تتصف بأنها شديدة، تتصف بأنها ضعيفة، والاتصاف بالشدة والضعف والقرب والبعد من أوصاف ماذا؟ من أوصاف الأمر الموجود أو من أوصاف الأمر المعدوم؟ من أوصاف الأمر الموجود. إذن هذا الكيف الاستعدادي الذي هو عرض لا بد أن يكون موجودا. قال القسم الرابع الذي يذكره الفلاسفة من أقسام مقولة الكيف والكيفية الاستعدادية، أو ما يسمى عندهم بالإمكان الاستعدادي. والإمكان الاستعدادي فقط له اشتراك لفظي مع الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي هو ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طب الإمكان الاستعدادي أيضا تساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ لا، الإمكان الاستعدادي يرجح أحد الطرفين على الآخر. بالإمكان الاستعدادي يوجد عندنا ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن في الإمكان الاستعدادي أيضا عندنا تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لا، ترجيح لأحد الطرفين على الآخر. ومن هنا قالوا أن الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي بينهما اشتراك لفظي، فقط في اللفظ مشتركان وإلا معناهما مختلف. فإن الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والإمكان الاستعدادي هو ماذا؟ هو كيفية يترجح بواسطتها وجود ظاهرة خاصة في موضوعها. وفي الإمكان الذاتي هل هناك ترجيح لأحد الطرفين على الآخر أو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. ومن هنا قالوا أن الإمكان الاستعدادي مشترك لفظا مع الإمكان الذاتي، ويسمونه أحيانا بالإمكان الاستعدادي في مقابل سائر ألوان الإمكان مثل الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. الإمكان الذاتي هو الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم كالماهيات. الإنسان ماهية، طب ماهية ماذا؟ ممكنة، يعني ممكنة ماذا؟ يعني في وجودها، في ماهيتها لم يؤخذ الوجود، وفي ماهيتها لم يؤخذ العدم. لا هي واجبة الوجود ولا هي ممتنعة وجود، ليس من قبيل الواجب سبحانه وتعالى، فإن وجوده ثابت له بالوجوب، وليس من قبيل شريك الباري، فإن الوجود ثابت له بالامتناع، يعني يستحيل أن يتصف بأنه موجود، بخلاف الإنسان فإنه يمكن أن يوجد إذا وجدت علته، ويمكن أن يعدم إذا لم تتحقق علته. هذا الإمكان الذاتي في قبال الامتناع الذاتي وفي قبال الوجوب الذاتي. إمكان الوقوع ما هو؟ في قبال الاستحالة الوقوعية. الإمكان الوقوعي ماذا؟ هو الذي لا يلزم من فرض وجوده محال. وبعض الموجودات هي بنفسها ليست مستحيلة، ولكن إذا وجدت لها لازم مستحيل، فإذا هي في ذاتها ليست مستحيلة، ولكن يلزم من فرض وجودها مستحيل. من قبيل ماذا؟ من قبيل إعادة المعدوم بعينه. إعادة المعدوم بعينه، قالوا يلزم من إعادة المعدوم بعينه تكرر الوجود، وحيث أن تكرر الوجود محال، إذن إعادة المعدوم بعينه محالة. هذا يسموه إمكان وقوعي. في مقابل ماذا؟ في قبال الاستحالة الوقوعية، يعني ما يلزم من فرض وجود موجود ماذا؟ لازم محال، هذا استحالة وقوعية. الإمكان الوقوعي ما هو؟ هو ما لا يلزم من فرض وقوعه محالون. زيد إذا وجد في الخارج هل يلزم من وجوده في الخارج محال؟ لا، فله إمكان ذاتي وله إمكان وقوعي. قال والإمكان الوقوعي لأن سائر معاني الإمكان، طبعا هناك أقسام متعددة، الإمكان الخاص، الإمكان العام، الإمكان الأعم، الإمكان الأخاص، هذه أقسام من الإمكان إن شاء الله موكول إلى البداية والنهاية. كل أقسام الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، إلا الإمكان الاستعدادي فإنه من المعقولات المعهوية. يقول لأن سائر معاني الإمكان هي من المعقولات الثانية الفلسفية والمفاهيم غير المعهوية، على العكس من الإمكان الاستعدادي، فإن الحكماء يعدون الإمكان الاستعدادي ماهية من مقولة الكيف، يعني قسما داخلا في الكيف. والدليل الذي يذكرونه على عينية الكيفية الاستعدادية، يعني لها ما بإزاء في الخارج، يعني أن الكيف الاستعدادي معقول ماهوي، هو أنها تتصف بصفات وجودية كالقرب والبعد والشدة والضعف. فمثلا استعداد النطفة، نطفة الإنسان في أول يوم، النطفة انعقدت في رحم امرأة، هذه النطفة التي انعقدت لكي تكون زيد الخارجي تحتاج إلى كذا، أي مدة؟ إلى 9 أشهر. ولكن النطفة التي هي صارت 7 أشهر أو 8 أشهر في رحم المرأة لكي تكون زيد تحتاج إلى أي زمان؟ تحتاج إلى 2 أو 2 شهر. فنقول هذه أقرب لتكون إنسانا من تلك. وقبل أن تولج فيها الروح، هذه النطفة، هذا الجنين قبل أن يولج فيها الروح، وبلا إشكال ولا شبهة، قبل أن يولج فيه الروح أبعد ما يكون عن الإنسانية، بعد أن يولج فيه الروح أقرب ما يكون من الإنسانية. ومن الواضح أن صفات القرب والبعد، صفات الشدة والضعف، إنما هي صفات ماذا؟ صفات أمر موجود. إذن الإمكان الاستعدادي له ما بإزاء في الخارج، عرض من الأعراض، يعني مقولة من المقولات، له ماهية في الخارج. قال فمثلا استعداد النطفة لكي تصبح ذات روح أبعد وأضعف من استعداد الجنين الكامل لذلك، واستعداد نواة الشجرة للتحول إلى شجرة أقرب وأقوى من استعداد التراب لكي تكون شجرة. ولو كان الإمكان الاستعدادي مفهوما عقليا أيضا مثل سائر اصطلاحات الإمكان لما أصبح قابلا للاتصاف بمثل هذه الصفات. تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين.